كما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة المكرمة وفتح الله عز وجل له مكة المكرمة في 20 من شهر رمضان، وسقطت على الصومال الشعب الجائع العطشان، نزلت عليه الأمطار في رمضان. فنسأل الله عز وجل أن يغيث قلوبنا بالرحمة، وأن يزيد الإسلام عزا وتمكينا، وما سلطت على البلاد الكافرة الأعاصير فسلط على أمريكا الأعاصير، يعني في رمضان مصائب تتوالى على الدول الكافرة، وخيرات ونعم تنزل على البلاد المسلمة، بركة العبادة وبركة الطاعة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فلو اقترب الناس أكثر إلى شرع الله، لو حكموا دين الله عز وجل، لأكلوا من بين أيديهم ومن تحت أرجلهم. ولكن أعداء الإسلام يخوفون المسلمين من شريعة ربهم ومن تحكيم شريعة الله عز وجل التي رضيها الله عز وجل لعباده، ونزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة يوم عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهؤلاء العلمانيون والليبراليون لا يعتبرون تمام الشريعة نعمة، بل يعتبرون الشريعة من عصور الظلام ومن التخلف، وأن الديمقراطية والليبرالية والدولة المدنية وما يتشدقون به هو الخير لهذه الأمة المسلمة الموحدة، ويظنون أنهم بهذا الاعتقاد الكافر ما يزالون في دائرة الإسلام. فمن لم يرضى بشرع الله عز وجل، أو من اعتقد أنه يجوز التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل، أو أن غير شرع الله عز وجل أفضل من شرعه أو يساوي شرعه أو يجوز التحاكم إليه، يخرج بهذا الاعتقاد من ملة الإسلام، لأن الإسلام رضيه الله عز وجل دينا للبشرية. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أن للأمة عباد الله أن تعود إلى ربها، أن تعود إلى شريعة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. أن للأمة عباد الله أن تسحب الثقة من العلمانيين ومن الذين لا يتقون الله عز وجل رب العالمين. هؤلاء الدكتاتوريون عباد الله والعلمانيون الذين يجندون نصف الشعب من أجل حراستهم، الحرس الجمهوري والمخابرات العامة والأمن القومي وأمن الدولة وغير ذلك من الذين ليس لهم هم إلا حراسة الكرسي ومن يجلس على الكرسي. ولكن المسلمين إذا طبقوا شرع الله عز وجل لا يحتاجون إلى شيء من ذلك. فهذا رسول من كسرى يبحث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمير المؤمنين للدولة التي امتدت أرجاؤها في المشارق والمغارب، فإذا به يراه ينام تحت شجرة قد وضع حذاءه تحت رأسه، فقال هذه المقالة التي ملأت التاريخ: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. ولكن هؤلاء الظلمة يجندون نصف الشعب لحراستهم، وهم على استعداد كذلك لقتل نصف الشعب من أجل أن يبقوا على كراسيهم، كما حدث من مجنون ليبيا وأولاده المجانين، وكما يحدث الآن من سفاح سوريا. قاتل الله عز وجل الطواغيت الذين لا هم لهم إلا عروشهم وقروشهم وكروشهم، ليس لهم هم لعزة الإسلام ورفع راية الملك العلام بل ليس لهم هم بالدفاع عن شعوبهم التي ينبغي أن يكونوا حراسا عليها، فإذا بهم يسرقونها، وإذا بهم يخربون البلاد ويقتلون العباد، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فكيف تثق الأمة بعد ذلك بأمثال هؤلاء؟ هل هي إلا أسماء تختلف؟ ولكن هذا علماني وهذا علماني، فالنظام السابق وقبل السابق أنظمة علمانية لا تتقي الله عز وجل، ولا تريد شرع الله عز وجل، ولا تريد التحاكم إلى شرع الله عز وجل. فكيف تثق الأمة مرة ثانية بأمثالهم إن اختلفت الأسماء؟ الذي لا يعرف الله عز وجل ولا يتقي الله عز وجل كيف يعرف حق شعبه وكيف يعرف حق المؤمنين؟ لابد عباد الله من أن تفيق الأمة من غفلتها، لابد أن تعود الأمة مرة ثانية إلى سالف عزتها وكرامتها. لا تعطي الأمة زمامها إلا لمن يتقي الله عز وجل، وإلا لمن يضمن لها أن يطبق شرع الله عز وجل وأن يعز دين الله عز وجل. كيف كانت أمة الإسلام عباد الله عندما كانت تطبق شريعة الله عز وجل؟ كان خالد رضي الله عنه يقول للروم وقد تحصنوا بالحصون: أيها الروم انزلوا إلينا، فوالله لو كنتم معلقين بالسحاب لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. وهذا الفارس المسلم يقف على شاطئ الأطلنطي طارق بن زياد ويقول: والله يا بحر، لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخطك بفرسي هذا. عزة الإسلام عباد الله وثقة بالملك العلام، ولا ينصرن الله من ينصره، لأنهم ينصرون دين الله فينصرهم الله عز وجل. وكان الخليفة العباسي هارون الرشيد ينظر إلى السحابة في السماء ويقول: أمطري حيث تشائين فسوف يأتيني خراجك، فسوف يأتيني خراجك. كان عدد المسلمين عباد الله 20,000 يغلبون 200,000 من الروم، أو 24,000 يغلبون 120 من الكفرة، كما حدث في اليرموك وفي حطين وفي فتح إفريقية وفي غير ذلك من المعارك الإسلامية. ولكن لما تنازلت الأمة عن شريعة ربها ولما تحاكمت إلى الطواغيت، فإذا بمليار ونصف مسلم لا يقدرون على حفنة ملايين 5 أو 6 ملايين من اليهود يقتلون المسلمين ويغتصبون المسجد الأقصى، كيف تغير حال الأمة عباد الله؟ لابد أن تعود الأمة إلى دينها حتى تعود إلى عزتها وكرامتها. لما تركت الأمة عباد الله، لما تركت أسباب العزة والكرامة من الجهاد في سبيل الله وحب الاستشهاد لإعزاز دين الله عز وجل، صارت الأمة في ذيل الأمم تنتظر المعونات من أمريكا ومن غيرها، وتنتظر العطف من أوروبا الكافرة الفاجرة الذين يقتلون في المسلمين في ليبيا. ويقول المتحدث الرسمي لحلف الناتو في ليبيا، يقول: إنها لا تنتهي المعارك بقتل المجنون أو باختفاء المجنون، كأنه يقول سوف تستمر المعارك. نقول: على من تستمر؟ هم يريدون أن يقتلوا الثوار المسلمين الذين رفعوا راية الله عز وجل في هذا البلد المسلم، يريدون أن يقتلوا المسلمين، وهم كذلك عباد الله يريدون أن يبقوا في ليبيا. والذي جرهم إلى هذا المكان الطواغيت قاتلهم الله عز وجل، فهم يدخلون بسهولة ولكن لا يخرجون إلا بالبذل والتضحية، كما يجرون أذيال الخيبة الآن في العراق وفي أفغانستان. فنسأل الله عز وجل أن يزيحهم عن بلاد المسلمين وأن يرد كيدهم إلى نحورهم، ونسأله عز وجل أن يرفع علم الجهاد وأن تعود الأمة إلى الجهاد وإلى الاستشهاد مرة ثانية، فإن هذا هو سبيل العزة والكرامة. فالجهاد وذروة سنام الإسلام، الجهاد فيه مقصد عظيم وهو إعلاء كلمة الله عز وجل. فدين الله عز وجل أغلى من أرواح العباد، فنحن نبذل أرواحنا من أجل أن يعز دين الله عز وجل، ومن أجل أن ترتفع راية الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الكفر وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، هل خرجنا من رمضان عباد الله بعزم أكيد على طاعة الله عز وجل، وعلى الاجتهاد في طاعة الله عز وجل، وعلى ترك معصية الله عز وجل، أم أننا عدنا بعد رمضان كما كنا قبل رمضان؟ فرمضان عباد الله وشهر التوبة، كل واحد منا مبتلى بذنوب وعيوب هو أعلم بها، فلعل الشهر الكريم كان فرصة لأن نتخلص من هذه العيوب ومن هذه الذنوب. فهل فعلا تخلصنا من هذه العيوب يا عباد الله؟ وهل فعلا تبنى من هذه الذنوب إلى علام الغيوب وغفار الذنوب عز وجل؟ رمضان عباد الله كان فرصة للوصول لتقوى الله عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي أنتم قطعا تصلون إلى التقوى بالصيام. فهل استشعرنا تقوى الله عز وجل في رمضان؟ والتقوى هي علم القلب بقرب الرب. ثم هل استصحبنا التقوى بعد رمضان، أو تركنا تقوى الله عز وجل بعد أن تركنا رمضان؟ هل جنينا هذه الثمرة العظيمة تقوى الله عز وجل في رمضان؟ وهل استصحبنا تقوى الله عز وجل بعد رمضان؟ رمضان عباد الله كان فيه فرصة لأن نخرج من ذنوبنا، كيوم ولدتنا أمهاتنا، فكثرت فيه أسباب المغفرة والرحمة، من صيام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قيامه إيمانا واحتسابا، ومن قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فهل استشعرنا عباد الله أننا فعلا حصلنا سببا من هذه الأسباب العظيمة للمغفرة؟ قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، قل آمين. هذا جبريل أمين وحي السماء يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم، إمام الأنبياء والمرسلين، وهو كما وصفه الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومع ذلك يدعو جبريل على من دخل عليه رمضان ولم يستغل هذه الفرصة العظيمة في أن يغفر له، فيقول: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، قل آمين. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرض جبريل عليه السلام، ولكن قال كما قال جبريل وآمين، لأن أسباب المغفرة كثرت، فكيف يفرط المسلم في سبب من أسباب المغفرة وهو قد لا يدرك موسما جديدا من مواسم المغفرة والرحمة؟ رمضان عباد الله كان تدريبا على تقوى الله عز وجل وعلى دأب الصالحين، فنحن كنا في رمضان من الصالحين، نحسبنا كذلك. فالصالحون يقومون الليل، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. ومقربة إلى ربكم، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. وقال عز وجل في وصف المحسنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، أي كانوا قليلا من الليل ما ينامون، ليس ذلك في رمضان فحسب، ولكنهم في السنة كلها. فنحن في شهر رمضان كنا من الصالحين نتشبه بالصالحين، قليلا من الليل ما ننام، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. نحن قطعا لسنا من الصالحين، ولكننا كنا في رمضان من الصالحين. يقول علي رضي الله عنه: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا، بين أعينهم أمثال ركب المعزى، قد باتوا سجدا وقياما، يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا تمادوا كما يميد الشجر يوم الريح، وهملت أعينهم بالدموع، فوالله لكأني بالقوم باتوا غافلين. هؤلاء هم الصالحون عباد الله. ويقول الحسن البصري: أدركت أقواما وخلطت طوائف، ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل، ولا يأسفون على شيء منها أدبر، ولهي كانت في أعينهم أهون من التراب. ولقد كان الواحد منهم يعيش 50 سنة أو 60 سنة لم يطوى له ثوب، ولم يوضع بينه وبين الأرض شيئا، ولا أمر من في بيته بصنعة طعام قط. فإذا كان الليل فقيام على أقدامهم يفترشون وجوههم، تجري دموعهم على خدودهم، يناجون ربهم في فكاك رقابهم. فإذا فعلوا حسنة دابوا في شكرها ورجوا الله أن يقبلها منهم، وإذا فعلوا سيئة أحزنتهم ورجوا الله أن يغفرها لهم، فوالله ما سلموا من الذنوب، ولولا مغفرة الله ما نجوا، فرحمة الله عليهم ورضوانه. ويقول من رأى الحسن البصري: كان إذا أقبل فكأنما أقبل من دفن حميمه، وإذا جلس فكأنه أسير أمر بقطع رقبته، وإذا ذكرت النار فكأنها لم تخلق إلا له. ويقول من جلس سفيان الثوري: كنا إذا جلسنا إلى سفيان كأن النار قد أحاطت بنا لما نرى من خوفه وجزعه. صلى ابن أبي أوفى قاضي الكوفة بالناس الفجر بسورة المدثر، فلما بلغ قوله عز وجل: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، أخذته شهقة فمات. هؤلاء الصالحون عباد الله يجمعون بين الاجتهاد في طاعة الله عز وجل وبين الخوف من الله عز وجل. أما أن يجمع العبد الكسل عن طاعة الله عز وجل مع الأمن من مكر الله عز وجل فهذه علامة الهلاك. فنحن قد تدربنا شهرا كاملا على أخلاق الصالحين، فهل نحافظ على هذه الأخلاق يا عباد الله؟ هل وجدنا شيئا من مواجدهم ومن حلاوة الإيمان في قلوبهم؟ قال بعضهم: عالجت قيام الليل سنة وتمتعت به 20 سنة. فنحن عالجنا قيام الليل في رمضان، فهل نتمتع بقيام الليل بعد رمضان؟ فينبغي علينا عباد الله أن يبقى فينا أثر من هذه العبادات والطاعات، ألا نترك القيام. كنا نقوم 3 ساعات أو أكثر، فينبغي أن نقوم على الأقل 1/2 ساعة في اليوم، نحافظ على شيء من قيام الليل حتى نكون من أهل هذه العبادة. كذلك نحافظ على شيء من الصيام، لا نودع الصيام. وقد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم صيام 6 من شوال، وقال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فذلك صيام الدهر، لأنه بذلك يصوم 36 يوما والحسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام السنة كلها، إشارة إلى أن العبد لا يودع الطاعة والعبادة. كذلك في رمضان عباد الله توطدت علاقتنا بالقرآن، الذين يهجرون القرآن طوال العام ولا يختمون القرآن إلا في رمضان، نقول لهم لا تهجروه بعد رمضان، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه ثمرات للطاعة والعبادة عباد الله. هل وجدنا هذه الثمرات؟ وهل حصلنا شيئا من هذه الخيرات؟ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا، اللهم لا تحرمنا من خير هذه العبادات بعد رمضان، اللهم وفقنا لكل خير يا رب العالمين. اللهم عليك بالطواغيت، اللهم عليك بسفاح سوريا وسفاح ليبيا وسفاح اليمن، اللهم عليك بالطواغيت، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم كن مع المسلمين المستضعفين في كل مكان، فوق كل ارض وتحت كل سماء. اللهم قوي شوكتهم وسدد رميتهم واجب دعوتهم ووحد صفهم وارفع رايتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أشغل الكفرة بأنفسهم، اللهم سلط عليهم الرياح والطواعين والبراكين والزلازل، اللهم أشغلهم بأنفسهم يا رب العالمين. اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا تأتي علينا هذه الأيام إلا والمسجد الأقصى في حوزة المسلمين، وقد أزحت عنه اليهود والمجرمين. اللهم رد الأقصى إلى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.